اللي في الصورة دي اسمها هيفاء، قدرت تحقق حلمها اللي قعدت سنين تبني فيه وللأسف معرفتش تفرح بيه، وده بسبب أقرب الناس ليها. واحدة من أصعب القصص اللي حصلت في تونس، وبسبب خصلة شعر اتحلت قضيتها اللي تفاصيلها حقيقي تحزن جدا، بس هنتعلم منها كتير. هيفاء في القصة الكاملة. ٢٠٢٠ ده تاريخ الجريمة، لكن هنرجع كام سنة لورا علشان نفهم ايه اللي حصل، وتحديدا سنة 2015. هيفاء بنت جميلة عندها 19 سنة، من بيت محترم وعيلتها معروفة بأخلاقها العالية، عايشة في منطقة اسمها حافوز في تونس، واحتمال كبير أكون بنطق الاسم غلط، بس إخواتنا اللي في تونس يصححوا الاسم في التعليقات. بس المهم هيفاء طول عمرها من وهي طفلة بتحب الفن جدا، وكل اللي حواليها عارفين كده، بترسم وتصمم أزياء، وكان نفسها تشتغل في مجال تصميم الأزياء، وفضلت ورا حلمها ده لحد ما خلصت دراستها الأساسية، وتعلمت خلال فترة الدراسة دي حاجات كتير تفيدها في مجالها، ونزلت اتدربت في أكتر من مكان، وده خلى شخصيتها قوية وتعرف تتعامل مع الناس كويس. مفيش حد اتعامل معاها إلا واحترم طريقتها، والطموح اللي عندها إنها تفتح أتيليه خاص بيها وتحقق فيه حلمها. وتمر 3 سنين ونوصل لسنة 2018، هيفاء أخدت خبرة أكتر في الشغل وفي الحياة، بس عندها عيب واحد، انها بتثق في اللي حواليها بسرعة، والحقيقة الطبيعي ان ده مش عيب، بس في الزمن بتاعنا ده هو عبارة عن مشكلة كبيرة. هيفاء وهي عندها 22 سنة كان عقلها اكبر من سنها بكتير، وده بحكم الاحتكاك مع الناس والخبرة اللي خدتها في الشغل، وكان ده بيخلي ناس كتير حواليها اكبر منها في السن، لكن اصحابها جدا وبياخدوا رأيها في كل حاجة. وفي نفس السنة دي قدرت تحقق حلمها وفتحت اتيليه خاص بيها، وقدرت خلال وقت قليل تبني ثقة كبيرة بينها وبين الزباين عندها، ذوقها حلو ومختلف، وعلشان كده قدرت تصنع اسمها في المجال ده وتتعرف. بس ما ننساش ان جنب النجاح الكبير ده وتحقيق الحلم هيكون في حواليك كمية منافقين وحاقدين، وده اللي هنشوفه كمان شوية. وفي سنة 2019، يعني بعد مرور سنة من فتح الأتيليه، الحياة بقت افضل شوية، بس حلمها لسه بيتحقق. البنت موهوبة جدا في شغلها، ومعروف عنها الشطارة والأمانة، لدرجة ان اللي كانت بتخيط او بتفصل عندها كان لازم ترجع عندها مرة تانية، وده من كتر اختلافها في الشغل. فكان ليها زباين كتير، والكل كان بيروح لها علشان حسن السمعة بتاعتها وعلشان شغلها الحلو. وكانت هيفاء مخطوبة لشاب ما يتخيرش عنها تماما في الرقي والأخلاق، وكانوا بيجهزوا لفرحهم اللي قرب جدا، واتفقوا هما الاتنين انهم يعتمدوا على نفسهم في الجواز، ويحاولوا يقللوا حمل المصاريف المادية من على عيلتهم. وعلشان تكمل هيفاء بقية جهازها والحاجات اللي لازمها في الجواز، كانت بتشتغل آخر فترة كتير جدا، وأحيانا كانت بتتأخر في الأتيليه علشان تخلص الشغل اللي وراها. وفي يوم اتأخرت هيفاء جدا في شغلها، وما روحتش على البيت حتى في الميعاد المتأخر اللي كان أهلها بيستنوها فيه، وفضلوا يتصلوا على الموبايل بتاعها كتير، لكن مفيش أي رد. الأهل توقعوا إن ممكن تكون بايتة في الأتيليه بتاعها علشان تخلص شغلها، أو ممكن تكون شوية وهترجع على البيت، لكنها اليوم ده ما روحتش، ودي كانت حاجة غريبة جدا وعمرها ما حصلت من هيفاء. تاني يوم يطلع والدها على الأتيليه بتاعها علشان يطمن عليها، لكنه لقى الباب مقفول على غير العادة، حتى ان الناس وزباينها والعاملين اللي معاها كانوا مستغربين جدا، لان المحل عمره ما اتقفل في الوقت ده، ولان والدها كان معاه نسخة من مفتاح المحل فتح بيه علشان يطمن على بنته، فيتصدم بمنظر عمره ما تخيله او فكر فيه. لقى بنته مرمية على الارض وتحتها بركة كبيرة من الدم، وفي وقتها وقع على الارض وفقد الوعي. وعلى طول اهالي المنطقة بلغوا رجال الامن، وخلال وقت قليل يوصل رجال الامن على مسرح الجريمة، وبالفحص المبدئي على الجثة كان باين انها مضروبة على راسها اكتر من مرة، وفي علامات عنف وتشوهات على الوجه. شكل الجثة انها مش مقتولة بشكل عادي، لمقتولة بطريقة فيها انتقام شديد. كمية الضربات والكدمات اللي في وشها وفي جسمها مش طبيعية، ومن الشكل الظاهري كده هي مقتولة من كام ساعة فاتوا. ويحضر خبراء المعمل الجنائي المسرح الجريمة اللي كان صعب جدا بالنسبة لهم التحفظ على البصمات اللي موجودة، لأنهم لقوا عدد كبير جدا من البصمات، وده طبيعي لأن ده محل بيتردد عليه أكتر من زبون في اليوم الواحد، ده غير العمال والمساعدين اللي شغالين معاها في نفس المكان. لكن أثار دم هيفاء كانت موجودة على واحدة من ماكينات الخياطة الموجودة في المكان، وبالتحديد المنطقة اللي فيها مكنة الخياطة دي في أثار واضحة من الفوضى وعدم النظام، واللي الناس اللي شغالين معاها في المكان أكدوا إن دي حاجة مش طبيعية، لأن المكان طبيعته إنه منظم جدا. أما دم الضحية اللي هي هيفاء فكان ممتد من المكان اللي فيه مكنة الخياطة دي لحد نص الأتيلي تقريبا، وده معناه ان كان في محاولة منها للهروب. وبعد فحص رجال الامن للمكان اكتر من مرة لقوا ان مفيش اثر للتليفون المحمول بتاعها ولا الفلوس اللي في خزنة المحل، ده غير ان الجثة كانت مجردة من اي ذهب لابساه، تحديدا دبلة الخطوبة وسلسلة ذهب كانت متعودة انها تلبسها. لكن رجال الامن حطوا احتمال ان يكون الجاني بيحاول يشتت انتباههم ويحاول يبين انها جريمة قتل بهدف في السرقة، وتم إرسال الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وزمن الوفاة، وفي نفس الوقت أي أدلة تساعد رجال الأمن في حل قضية هيفاء. يتم فتح التحقيق وتبدأ الشرطة في استجواب كل اللي ليهم علاقة بهيفاء، وطبعا كانت أول أصابع الاتهام موجهة لخطيبها اللي كان منهار جدا أثناء التحقيقات ومش مصدق اللي حصل لخطيبته وحبيبته أبدا. لكن كان في شهود كتير أكدوا أنه كان متواجد في مقر عمله وقت حدوث الجريمة، ورجال الأمن اتأكدوا من أكتر من مصدر أنه فعلا ملوش أي علاقة، فتم استبعاده من كل الاتهامات. كل اللي كان بيتم التحقيق معاهم كان بيتم استبعادهم بسبب عدم كفاية الأدلة، سواء من أهلها أو العمال أو حتى الزباين اللي بيجولها باستمرار. وبدأت الشرطة تحاول تعمل تتبع لموجات الإرسال الخاصة بموبايل هيفاء، لكن كان الإرسال مقطوع تماما، وآخر إشارة كانت من داخل الأتيليه وبس. في الوقت ده يطلع تقرير الطب الشرعي اللي أثبت إن سبب الوفاة هو الخنق، وتم باستخدام الايد، ده غير الضرب على الراس عدة ضربات قوية باستخدام جسم معدني ادى لتهشمها وكسر الجمجمة تماما، ده غير كسور في الرقبة والظهر والفك وعظام الوجه. حقيقي الموضوع مش مجرد قتل او سرقة، ده انتقام وغل واضح جدا. ويكشف الطب الشرعي ان في وجود اكتر من خصلة من شعر طويل في ايد هيفاء، والشعر ده لسيدة مش لرجل، وتفسير ده ان حصل مقاومة من هيفاء واشتباك بين وبين الجاني، فأدى إن شعر الجاني يوصل لإيد هيفاء. وبدأت الشرطة توسع دائرة التحقيقات وسألوا أهل هيفاء على أصدقائها البنات، وكان رد أهلها إن ليها صديقة مقربة جدا اسمها سماح، لكنها مستحيل تكون طرف في الجريمة دي لأنهم أكتر من إخوات ويعتبروا متربيين مع بعض بحكم إنهم جيران من زمان، على الرغم إن في فرق في العمر بينهم كبير. سماح عندها 33 سنة وهيفاء 24 سنة، إلا إن أسرارهم هما الاتنين من وهم صغيرين مع بعض، وقالوا كمان إنهم بيعتبروها واحدة من العيلة، وإن انهيار سماح في الجنازة لوحده يأكد انها لا يمكن تعمل كده او تكون حتى محل شكوك لرجال الامن. لكن خبرة رجال الامن بتقول ان اقرب الناس هم اللي ممكن يعملوا كده، واستدعى رجال الامن سماح للتحقيقات، لكنها انكرت تماما انها ممكن يكون ليها علاقة بالجريمة دي، وقالت نفس الكلام اللي اهل هيفاء قالوا عليها انهم اكتر من اخوات وعشرة عمر. لكن رجال الامن كانوا شاكين في سماح وحاسين ان وراها حاجة، وده بسبب التوتر اللي كان باين عليها جدا، ورجال الامن يعرفوا يفرقوا كويس بين التأثر من فقدان انسان عزيز عليك وبين التوتر اللي وراه سر خطير. فصرحوها ان بصماتها موجودة في كل مكان، لكن ردها ان ده شيء طبيعي لانها بتروح لهيفاء المحل شبه يوميا، فشيء طبيعي جدا تكون بصماتها موجودة في كل مكان. وفي خلال نفس الوقت يطلع نتيجة تحليل الدي ان اي اللي اثبت ان خصلات الشعر اللي كانت في ايد هيفاء هي بتاعت سماح، وهنا ما كانش فيه اي مفر لسماح انها تنكر ان هي اللي عملت كده، واعترفت سماح بالخطة اللي عملتها اللي تعتبر خطة شيطانية علشان تسرق صاحبتها عشرة عمرها وكمان تنتقم منها. يلا نشوف الصحاب وعشرة العمر ممكن يعملوا في بعض ايه. سماح ست متجوزة وعندها بنتين، لكنها كانت بتخون جوزها وحصلت علاقة غير شرعية بينها وبين عشيقها، وفي يوم اكتشفت انها حامل من عشيقها، وده كان قبل الجريمة باسبوعين. وقتها جريت على صاحبة عمرها هيفاء علشان تستلف منها فلوس وتعمل عملية اجهاض قبل ما جوزها يكتشف. هيفاء اتصدمت وما كانتش مصدقة ان سماح تعمل كده، ولا كانت عارفة هي المفروض تعمل ايه، تقول لجوزها ولا تسكت، لانها تعرف جوزها كويس وتعرف ولادها كويس جدا. وهيفاء رفضت تسلفها الفلوس لان فعلا مش معاها فلوس زيادة، والوقت ده تحديدا هيفاء كانت بتجهز لجوازها وما كانش فعلا معاها اي فلوس زيادة، وعارفة كمان ان سماح مش غلبانة وتقدر تتصرف الفلوس. لكن واضح ان سماح ما كانش عندها مشكلة في موضوع الحمل، المشكلة الاكبر انها كانت واخدها حجة علشان تعرف تعمل مشكلة وخناقة بعد كده مع هيفاء انها ما وقفتش جنبها في محنتها. المهم بعد كام يوم رجعت سماح تطلب منها تاني انها تسلفها، وفي اليوم ده كانت شايفة الزباين وهم بيحاسبوا هيفاء وبتاخد منهم الفلوس، وشافت هيفاء بتشيل الفلوس فين، وفي نفس الوقت طلبت وكررت تاني انها تسلفها، لكن هيفاء رفضت لنفس السبب انها مزنوقة وعندها تجهيزات للجواز. خرجت سماح من عند هيفاء اليوم ده وقررت انها هتقتلها وهتسرق كل الفلوس والذهب، بس لازم تخطط لجريمتها صح. فضلت تراقب القاتلين من عند الجامع اللي قدامه لمدة 3 ايام متواصلة علشان تعرف مواعيد العمال والمساعدين وتعرف اخر زبون بيخرج من عندها امتى. ويوم الجريمة استنت لما الكل مشي من عندها، وهيفاء كانت في المحل لوحدها، وعلى طول دخلت وهي بتجري على المحل وهي بتقول لهيفاء تلحقها لان جوزها عرف انها حامل وبيجري وراها، وطلبت منها انها تقفل القاتلين بسرعة وتطفي الانوار علشان ما يشكش ان سماح موجودة معاها جوه. وهيفاء قفلت المحل بسرعة وهي في نيتها انها تحمي صاحبة عمرها. كانت سماح لابسة عباية وجوانتي في ايديها، مثلت ان العباية بتاعتها اتقطعت وهي بتجري، وطلبت من هيفاء انها تخيط لها العباية، وده طبعا علشان تشغلها عنها وهي بتطلع حديدة كانت محضراها علشان تقتلها بيها. وفعلا استغلت ان هيفاء قعدت على مكنة الخياطة وضربتها من ظهرها على راسها اكتر من مرة بالحديدة اللي معاها. وقتها وش هيفاء اتخبط في مكنة الخياطة وبدأت تنزف جامد وحاولت تدافع عن نفسها، وقعت على الارض لكن كانت بتحاول تزحف علشان تحاول تهرب. فلما سماح لقت انها لسه عايشة بدأت تخنقها بايديها، وفي الوقت ده كانت هيفاء بتحاول بكل الطرق انها تدافع عن نفسها وبقت تشد في شعر سماح علشان تسيبها. لكن المشكلة ان سماح ما وقفتش خالص الا لما اتأكدت ان صاحبة عمرها ماتت، وبعدها قلعتها دبلتها وخاتم وسلسلة ذهب كانت لابساهم، واخدت الفلوس والموبايل وقفلت وراها المحل، وفورا طلعت على المستشفى في مكان قريب وعملت عملية الاجهاض. شفت بجاحة وقلة اصل اكتر من كده؟ وفي نفس اليوم طلعت على اهل هيفاء لما اكتشفوا الجريمة تمثل الانهيار وانها مش مصدقة للي حصل لصاحبة عمرها. ووقت ما كانت قاعدة في الجنازة سمعت ناس بتقول ان الشرطة بدأت تتتبع موبايل هيفاء علشان تعرف مكان الجاني. وقتها سابت الجنازة وطلعت فورا على بيتها واخدت الموبايل وحرقته والجلابية والعباية اللي كانت لابساهم ورمتهم في مكان بعيد، حتى الحديدة اللي ضربتها بيها رمتها هي كمان علشان طبعا ما يكونش ليهم اي اثر، وافتكرت انها بكده عدت من كل حاجة وان صعب حد يكتشفها. وبعد الاعترافات والمحاكمات تم حبسها لمدة 3 سنين لحد ما صدر الحكم عليها سنة 2023 بالاعدام. ربنا يرحم هيفاء ويصبر اهلها، وياريت نخلي بالنا كويس مهما كانت العلاقات قوية ومهما كانت الثقة، بلاش ندخل حد في حياتنا اكتر من اللازم. وحقيقي وعن تجربة مفيش حد يتمنى لك الخير من قلبه بجد الا اهلك. سلام عليكم.